بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في صحيح البخاري في كتاب الجهاد في الباب رقم 103 والحديث رقم 2947، باب من أراد غزوة فورى بغيرها. وكنا بالأمس أخذنا حديث هرقل الطويل وما فيه من المعاني العظيمة، وكذلك بعض الأحاديث في الجهاد. هذا الباب من أراد غزوة فورى بغيرها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من أراد غزوة فورى بها بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وهذا من باب الحرب خدعة، هذا ليس في غدر ولا خيانة، ولكن حتى يأمن الجواسيس والمنافقين اللي في المدينة يكاتبونهم، وحكم كثيرة. فأحيانا يوري إلا إذا كان الشقة بعيدة مثل أحد مثل تبوك كما سيأتي، هنا ما ورى. نعم. وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. نعم، في تبوك ما ورى لأجل المعاني اللي ذكر كعب مالك، وأيضا لأن الروم ليسوا مثل العرب. الروم لا مانع أن تصرح، وهم كانوا أكثر عددا من العرب وأقوى، لكن الله هو اللي خذلهم، فما يعني ما في خوف حتى لو علموا أنك آتيهم، النصر من عند الله. نعم. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. هذه سنة، الإنسان يعني يتعمد الخروج يوم الخميس، إن شاء الله في بركة. لأن كعب هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك، لو كان حصل اتفاقا لكان أمر سهل، لكن هنا كان كعب فاهم هذا الأمر، قلما كان يخرج في سفر إلا خرج يوم الخميس. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. كان يحب أن يخرج يوم الخميس، هنا تصريح. نعم. باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. يعني بالحج والعمرة، يصرخون بالحج والعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، ردا على من قال إنهم أهلوا بالإفراد فقط. هذا كان في حجة الوداع. الخروج بعد الظهر لا بأس به، إذا انكسرت الشمس وزالت يكون يمكن فيه توفيق، وكذلك أول النهار فيه بركة، وفي الليل الأرض تطوى بالليل، ينظر الإنسان ألا يرفق به. نعم. باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. هذه الأبواب عند البخاري يعني أمرها سهل، لكن هو طريقته رحمه الله التنقير الزائد، هذا الخروج أول الشهر، الخروج في رمضان، الخروج بعد الظهر، الخروج، ويأتي بمثل الأحاديث هذه. السنة الواضحة مثل يوم الخميس لا مانع أن يدل الناس عليها، أما الأمور الاتفاقية هذه الله أعلم بها، الخروج آخر الشهر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. أتتك عائشة بالحديث على وجهه. يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة، أو أتتك عمرة بالحديث عن على وجهه. يحيى بن سعيد الأنصاري حدث عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن أخو بن زرارة أخو أسعد، وهي من خواص عائشة أنصارية. فلما حدث القاسم بن محمد بن أبي بكر عائشة عمته قالت: أتتك والله بالحديث على وجهه. نعم. باب الخروج في رمضان. الخروج في رمضان، هذا يمكن يلتمس من حكم هل رمضان يعني تخرج فيه لحاجة ولا لأجل الصيام. أما التعمد الخروج لأجل الإفطار هذه حيلة حرام لا تجوز. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري: وأخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. الكديد موضع. نعم. باب التوديع. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. نعم. في التوديع: أتينا نودعه، يعني يستحب للمسافر أن يودع أهله أو يودع من يحبه ومن يعظمه، يودعه خاصة السفر الطويل. وهذه كلمة البخاري وقال هذا معلق، لأن السلسلة مقطوعة من جهة البخاري. وفي كتاب اسمه تغليق التعليق، شوف اللي عنده النسخة الطويلة هذه يكتب تغ التاء والغين، يقصد تغليق التعليق، وهذا يمشي على المعلقات ويغلقها يصل السلسلة. نعم. باب السمع والطاعة للإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة للإمام حق، والله حق، ودين وعبادة، وليس لها في حظ النفس نصيب، إنما يتعبد. حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأنك تتعبد الله بذلك، لأن الدين لا يقوم إلا بالجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالإمام، والإمام لا يقوم إلا بالسمع والطاعة. فهي حق لا دخل لها في حظوظ النفس، إنما هي عبادة محضة. ولكن إذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزع يدا من طاعة. أنت لا تسمع وتطيع في المعصية، ولا تحدث فتنة، ولا تمنع لهم حقا عليك كأداء الزكاة والحج معهم والجهاد معهم، ولكن في تلك المعصية لا تطيعهم. نعم. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد، وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل به من يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. نعم. نحن الآخرون في الزمن والسابقون يوم القيامة بحمد الله وفضله. ومن أطاعني أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لأنه معصوم، وطاعة الأمير فيما لم يأمر بمعصية، وليس كما تقول الخوارج يقولون: وجدنا قاعدة لابن تيمية أن إذا كان الأمير عادلا الإمام عادلا يطاع مطلقا إلا في المعصية، وإذا كان جائرا يعني ليس إخوانيا، الجائر عندهم ليس من حزبنا وإن كان عمر بن الخطاب، يقولون أن ابن تيمية يقول وإن كان جائرا لا يطاع إلا إذا مر بطاعة، إذا قال صلوا قلت زين والباقي ما تطيع، الأصل فيه المعصية إلا إذا مر بطاعة، وإذا كان عادلا الأصل فيه الطاعة إلا إذا مر بمعصية. هذا كل القواعد اللي أضلتهم والحمد لله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع إذا من طاعة، لا تقاتلوه، لا تنابذوه بالسيف، ما صلى ما قام فيكم الصلاة حتى تروا كفرا بواحا. والله لا ندع كلام ربنا لخزعبلاتهم هذه، لكنهم أعوذ بالله من حالهم هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لو كان لهم نصيب من الملك هذولا والله ما يؤتون الناس نقير، وجربوهم الناس في مصر حكموا 9 أشهر ما يعطون الناس نقير إلا إذا كان من حزبهم حتى أبغضهم العام والخاص. وهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فالمراد الأمير يطاع. ثم وكما قلت لكم تفصل بين حق نفسك وحق الله عز وجل، حق الله السمع والطاعة لله، وحق نفسك لا تكون ممن إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فإن هذه علامة المنافقين، لكن يفصل بينها، يجعل هذه مسار وهذه مسار. تصرفات الإمام في نفسه في خاصته، تصرفاته معك، استئثاره بالمال، استئثاره بالمنصب، هذا كله سيحاسب عليه. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم نار يوم القيامة. الحمد لله أنت لن تحاسب عليه. المسار الآخر قيام الدين، قيام الصلاة، قيام الزكاة، قيام الحج، قيام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قيام الشريعة، ظهور التوحيد، هذا اللي أنت تحرص عليه. أنت همك أنت الملة، مو بالدولة، مو بتنافسهم في الدولة، همك الملة. فما دام إن هذه الأمور ما تقوم إلا بالإمام، والله تسمع وتطيع ديانة لله، ولو حرمك حقك ولو ضرب ظهرك، ديانة لله عز وجل، لأنه ما يمكن يقوم الدين إلا بالسلم، ولا يقوم السلم إلا بالجماعة، ولا تقوم جماعة إلا برمز يجمعهم، ولا يقوم الرمز إلا بسمع وطاعة. سبحان الله. كذلك الجهاد نحن لا نعرفه إلا وراء الإمام، إلا الضرورات النادرة جدا التي لا يمكن فيها استئذان الإمام، ولا حتى قتال الدفع أفتى مالك وأحمد إن حتى قتال الدفع يستأذن فيه الإمام، ليس كما ينسبون على ابن تيمية أن يقول ما عاد فيه شروط ولا عاد فيه استئذان. انظروا مسائل عبد الله الإمام أحمد، ابن الإمام أحمد يسأل والد، وانظروا كذلك كلام مالك، إنهم قالوا وسألوا مالك وأحمد عن أهل قرية في الثغور دهمهم العدو هل يدافعون، عاد أوضح صورة، أهل قرية في الثغور دهمهم العدو هل يقاتلون من تلقاء أنفسهم وإلا يستأذنون؟ فقال مالك وأحمد يستأذنون إلا إذا خشوا تمكن الكفار قبل أن يأتي الإذن، ما في تلفونات، ما في برقيات، ما في شيء، فإذا خشوا أن يدهمهم العدو ويتمكن قبل الإذن فيباح للضرورة القتال من دون الإمام. وللأصل في القتال كما قال عليه الصلاة والسلام القتال الإمام جنة،